ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم مثل سلمان وصهيب وخباب وبلال. خامسا، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، من كلام أصحاب الأعراف خطابا لأهل النار والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة، وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم، فظهر خلاف ما قالوا. سادسا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال، وقد سئل ابن عباس أي الصدقة أفضل، فقال الماء. ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ وقد قال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا وأحياه. إذن الماء نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والماء يحتاجه جميع المخلوقين، وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قد جعله الله حياة للإنسان والحيوان والنبات، فالحيوان والنبات حينما يسقيان من الماء فإن الإنسان ينتفع، والإنسان يحتاج الماء ليدفع به العطش، ويحتاجه في جسده في تنفسه، وهكذا لا يخرج الماء من جسد الإنسان حتى تجتمع عدة أجهزة، منها القلب والدورة الدموية والبنكرياس والكليتين وهكذا، فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. سابعا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضا، فإنه أخزى وأنكى لنفسه، هذه عقوبة حسية وعقوبة معنوية، وعقوبة الحرمان من نعم الله تعالى التي كانت وافرة عليهم في الدنيا، فعلينا أن نستذكر هذه النعم، وعلينا أن نؤدي حقها لله سبحانه وتعالى، وأن نجعلها قربة لله. حجاب حاجز وهو سور بينهما، يقال له الأعراف، بسيماهم بعلاماتهم، تلقاء جهة أصحاب الأعراف من استوت حسناتهم وسيئاتهم. العمل بالآيات: أولا، اقرأ كتابا في صفات أهل الجنة وأهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ثانيا، اسق ظمآن واجعلها عادة لك، لعل الله ينفعك بها في الآخرة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى أباح للكافر أن يشرب الماء في الدنيا لأجل أن يستذكر آيات الله ويعمل بآيات الله، فلما لم يشربوا هذه ولم يعني شربوها ولم يؤدوا حقها، فنقول لم يشربوها بحقها فحرموا منها يوم القيامة. فهذه النعم تنفعك حينما تؤدي حقها، وتضرك حينما لا تؤدي حقها، فراقب نعم الله تعالى فيك، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثالثا حدد أمورا شرعية يعني تحس أنك لم تأخذها بجدية وحاول تعديلها إلى ما يرضي الله. مثلا أنت تقرأ القرآن وتجلس زوجتك بجوارك وهي لا تستمع، هي تسمع بأذنها ولكنها لا تسمع بقلبها، فعليها أن تحاسب نفسها. فنقول هنا حدد أمورا شرعية تحس أنك لم تأخذها بجدية وحاول تعديلها إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فهذا حينما يأتي صاحب البيت يقرأ القرآن وتجد الأطفال والأولاد والبنات والزوجة لا يبالون ويلعبون بهواتفهم، هؤلاء أيضا قد قصروا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، غرهم الموقع الفلاني وغرهم البرنامج الفلاني، فهؤلاء نسوا حق الله سبحانه وتعالى. ومن بذر بذرة النسيان أنبتت له ثمرة النسيان، قال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. ولذا نحن نتدارس القرآن حتى نستذكر أمر ربنا كما قال عمر بن الخطاب ذكرنا ربنا. التوجيهات: أولا من صفات الظالمين أنهم يبعثون، من صفات الظالمين أنهم يبغون دين الله عوجا بتحريفه وتغريب المجتمع وهدم الفضيلة وتشكيك الناس في دينهم وتقديس الكفار. هذا ما يحصل من المشككين الذين يشككون الآن في ثوابت الدين. قال تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ثانيا لن يغني عنك يوم القيامة كثرة مالك أو أتباعك ولا كثرة أقاربك أو عشيرتك، ولن ينفعك جاهك ولا سلطانك، لن ينفعك إلا عملك. ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثالثا لا تحتقر شخصا لأجل فقره وضعف دنياه. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.